نرى بعض الطعام يكون لشخص غذاء يزداد به جسمه صحة ورموعا، ويكون لشخص آخر داء يزداد به جسمه مرضا وضعفا. فالأمور الحيوية إذا كان الإنسان مريضا بمرض السكر تكون ضررا عليه، ولكن الجسم السليم ينتفع بذلك ويتغذى. وهكذا الأمور المعنوية، فالقرآن إذا قرأه المؤمن ازداد به إيمانا بتصديقه بأخباره واعتباره بقصصه وتطبيقه لأحكامه امتثالا لأمر الله واجتنابا لنهيه، فيزداد بذلك علما وهدى وصلاحا. وإذا قرأه ضعيف الإيمان ومن في قلبه مرض ازداد ردا إلى رده لتدققه في صحة أخباره أو غفلته عن الاعتبار بقصصه، فيمر بها كأنها قصص عابرة وأسابيع قمم غابرة لا توقظ له ضميرا ولا تحرك له إرادة، أو لاستكثاره عن تطبيق أحكامه وتهاونه بها، فلا يمتثل أوامره ولا يجتنب نواهيه تقديما لهواه على طاعة مولاه، فيكون القرآن خسارة له، لأن الحق بان له فخالفه فكان بذلك خاسرا. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في هذه الآية الأولى التي سقناها: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما يحصل العبد من فضل الله ورحمته بهذا القرآن العظيم من الهدى والرحمة والموعظة وشفاء ما في الصدور، لهو الجدير بأن يفرح به العبد، لأنه سعادة دنياه وآخرته. ليس من الجدير بالعبد أن يفرح بحطام من الدنيا يحصله على حساب عمل الآخرة. فليس المال مخلدا لأصحابه ولا أصحابه لمخلدين له. أما ما يحصل من فضل الله ورحمته بهذا القرآن الكريم فهو الخالد الباقي لأصحابه، وهو خير مما يجمعون من الدنيا كلها، لأن غايته الوصول إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع ثوب أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. هكذا يقول أعلم الخلق بما عند الله، وهو الناطق الأمين الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. موضع الثوب في الجنة وهو مقدار متر تقريبا خير من الدنيا كلها وما فيها. ليس الدنيا التي عشت فيها فقط، ولكنها الدنيا من أولها إلى آخرها موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا وما فيها متاع زائل ككل ماء، أما ما في الجنة فباق لا يزول. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أيها الناس، إن الكثير منا يسمعون ما يتلى من كتاب الله وما يؤثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار الصادقة والأحكام العابرة، يسمعون ذلك من الخطباء والوعاظ في المكاتب وغيرها، ولكنهم للأسف الشديد لا يزدادون بذلك إيمانا ولا قبولا للحق ولا انقيادا لطاعة الله، وربما يصدقون بأنهم لا يفعلون ما به يؤمرون ولا يتركون ما عنه يزجرون، فيصرون على الإثم وهم يعلمون. فسبحان الله، سبحان الله،

لا تريدوا أن تجعلوا الحق تابعا لأهوائكم، بل اجعلوا أهواءكم تبعا للحق، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو الخير والبركة والصلاح والرشد. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. لو اتبع الحق أهواء الناس لصارت أمورهم فوضى، كل واحد منهم يريد أن يعلو رأيه وأن يكون مطبوعا، ولكن الله توسى بيان ذلك في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. اللهم اجعلنا ممن اختاروا هداهم على هواهم، ورضوا بشريعتك واطمأنوا بها، وانشرحت لها صدورهم فلم يبغوا عنها سولا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وزين إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا فأصبح من الخاسرين. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولو كره ذلك من اشرك به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافر المشفع في محشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما. أما بعد، فإنني أريد أن أنبه على أمرين يتعلقان بالقرآن الكريم. أحدهما أن كثيرا من الناس يعلقون الآيات الكريمة يعلقونها على الجدران في أماكن دروسهم، وهذا التعليق يعتبر من البدع التي لم ترد عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان. ولا أدري لماذا يعلقون هذه الآيات، هل يعلقونها تعظيما للقرآن؟ فليسوا أشد تعظيما للقرآن من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يعلقونها. هل يعلقون هذه الآيات لتدفع عنهم الشرور؟ فإن ذلك ليس وسيلة لدفع الشرور عنهم، إنما الوسيلة أن يقرأ الإنسان ما ورد في السنة بأنه يدفع الشر، يقرأ ذلك بلسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. فتعليق هذه الآية أو غيرها من الآيات لا يغني عنه شيئا، أم هم يريدون أن يتبركوا بتعليق القرآن على الجبر؟ فالتبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس مشروعا بل هو أمر مبتدأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. أم يريدون بذلك أن يتذكر الإنسان القرآن إذا رفع رأسه إليها؟ ولكن هذا أمر إذا قدرته على الواقع لم تجد له أثرا، فإن المجالس كلها لا ترى أحدا من الجالسين يرفع رأسه ليتلو هذه الآية أو لأجل أن يتذكر ما فيها من الفتن والأسرار. ولقد اختلف السلف رضي الله عنهم هل يجوز للإنسان أن يحيي الإنسان المريض مرضا نفسيا أو جسميا، هل يجوز له أن يعلق عليه شيئا مكتوبا من القرآن أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز أن يعلق الإنسان على صدره أو يجعل تحت وسادته شيئا من القرآن من أجل أن يستشفي به، لأن هذه الطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أم يريد هؤلاء الذين يعلقون الآيات الكريمة أن يعلقوها عبثا ومنظرا؟ فإن القرآن لا ينبغي أن يتخذ عبثا ومنظرا يكون زينة فقط، إن القرآن أجل شأنا وأعظم قدرا من أن يكون يتخذ بالزينة والتحلي به في الجدران. ولذلك أنا أدعو كل إخواننا الذين علقوها أن يزيلوها، لأن كل هذه الاحتمالات التي سمعتموها كلها تدل على أن تعليقها أمر لا ينبغي. أما الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه وأخص به الخطاط الذين يخطون للناس على الورقات أو على غيرها، يستقلون من الآيات الكريمة يستقلون منها خطوطا غير الخط العثماني، يستقلون هذه الخطوط على صفة نفوس، حتى إنني سمعت أن بعضهم أراد أن يكتب قوله تعالى يصور الليل على النهار ويصور النهار على الليل، فكتب الواو كأنها صورة، فأراد أن يكتب القرآن على حسب ما دل عليه من المعنى، وهذا بلا شك محرم، فإن ألفاظ القرآن الكريم لا ينبغي أن تتخذ شكلا يدل على عبقرية كاتبها أو يكون لافتا للأبصار بنفسها، لأن القرآن لم يرد بالزخرفة والنفوس، ومن كان عنده شوق من ذلك فعليه أن يسرقه ويقوسه لئلا يتخذ آيات الله هدوا. ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الخط العثماني؟ حتى الاستبيان اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال، أما وضعه بهذه النقود فإنه لا شك في تحريمه، فعلينا أيها الإخوة أن نحترم كتاب الله وأن نعظمه وأن نتخذه فيما نزل من أجله من كونه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، واستمعوا الحكمة من إنزاله في قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليس نازلا لأن يعلق على الجمر، وليس نازلا لأجل أن يتخذ نفوسا في كتابته. وإن في تعليقه في الجمر محظورا آخر لا أظن أن أحدا يذهب، فإن هذه المجالس التي علق فيها شيء من القرآن قد تكون مجالس له المحرم، قد تسمع فيها الغيبة، قد يسمع فيها الكذب، قد يسمع فيها السفن، قد يعمل فيها المحرم، فيكون هذا استهزاء فعليا بكتاب الله، حيث يكون فوق رؤوس هؤلاء الحاضرين وهم يعصون الله تعالى امام ايات كتاب الله. واعلموا رحمكم الله ان خير الحديث كتاب الله، وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وان شر الامور محدثاتها، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فعليكم بالجماعه فان يد الله على الجماعه، ومن كذب كذب في النار. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اجلس يا اخي فقد عليك الناس، اجلس لا تقل الناس امرون. واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاكثروا من الصلاه والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها اجرا، فان من صلى عليه مره واحده صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الخالقين. اللهم كن يا رحمة لا تجعل بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبص قلوبنا بالعلم النافع والإيمان، وأبص بلادنا بالأمطار العامة النافعة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.